لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من برنامج الدرس 31، والكتاب المقروء فيه هو مقدمة تستمل على أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام للحافظ ابن رجب رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الحافظ الكبير والمحقق النحرير عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلمي البغدادي ثم الدمشقي. يكنى بأبي الفرج، ويعرف بزين الدين وبابن رجب، وبه اشتهر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 15 من ربيع الأول 36 و700، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 95 و700، وله من العمر 59 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، كتب على طرة النسخة الخطية الوحيدة المعروفة للكتاب، مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام، وهذا هو اسمه، وبه طبع غير مرة. المقصد الثاني بيان موضوعه، بيّن المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا 2 أمرين، أولهما كون دين الرسل جميعا هو الإسلام، والثاني مسائل تتعلق بحمل العلم ونقله. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله كتابه في فصول ولم يترجم لها، بل والى بينها دون ترجمة، مقتصرا على قوله فصل. وشرح ما أراد بيانه في سياق بديع، يلامس سويداء القلوب، تمثل في حسن الاستنباط وإظهار الأمور المعنوية في لبوس الأمور الحسية. الأعظم من خلق الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن الرب سبحانه وتعالى لتحقيق هذا المقصد أرسل إلينا رسلا يبشرون وينذرون ليلاقوا ما غرس في النفوس من فطرة التوحيد، حتى إذا ورد نور الرسالة على القلب أذعن وسلم لله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله أن سعادة المرء هي باعتبار نصيبه من العبادة، وأن ذلك دائر على إيقاظ قوتين اثنتين، إحداهما القوة العملية وثانيهما القوة العلمية. فإنه إذا كان للإنسان حظ من العلم والعمل قوي إيمانه وكملت عبوديته لله سبحانه وتعالى، وبقدر نقص هاتين القوتين فيه تنقص عبوديته. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس حالا جاء نفي النقص عنه في هذين البابين، فقال الله سبحانه وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفى الرب سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم شيئين اثنين، أحدهما الضلال الذي يجره الجهل، وثانيهما الغي الذي ينتجه ترك العمل بالعلم. فإذا انتفى الضلال والغي عن عبد كان ذلك مكملا لعبوديته. وهذه القاعدة الجليلة في تحقيق العبودية بهاتين المرتبتين أصل كبير، قد أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن رجب من بسط القول في بيانه تنبيها إلى طريق سلوك أهل الصراط المستقيم. فمن أراد أن يسلك طريق أهل الصراط المستقيم فإنه يجتهد في تحصيل هاتين القوتين، وإذا ضاعت منه هاتان القوتان صار أضل من البهائم، وإذا كان عنده علم بلا عمل صار من جنس اليهود، وإذا كان عنده عمل بلا علم صار من جنس النصارى. ولذلك كان من دعاء أحدنا في صلاته أن يسأل الله سبحانه وتعالى بقوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو يسأل ربه أن يجمع له العبودية بتحصيل هاتين القوتين العلم والعمل، ويستعيد بالله عز وجل من طريق طائفتين زائغتين أضاعت تحصيل الجمع بين هاتين القوتين، أولاهما طائفة اليهود الذين لهم علم وليس لهم عمل، والثانية طائفة النصارى الذين لهم عمل وليس لهم علم. وكلما كان العبد من هذه الأمة ناقصا في حظه من هذه القوة كلما التحق شبهه بإحدى الطائفتين، كما أشار إلى ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى بقوله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى كلامه، لأن فساد اليهود كان من باب تركهم العمل بالعلم، وفساد النصارى كما كان من باب عملهم بدون علم. وهذا كله ينبهك إلى أن الطريق الأعظم للوصول إلى العبادة هو طلب العلم وتزيين طلبه بالعمل. فإذا اشتغل الإنسان بطلب العلم واجتهد في العمل فهو يترقى في مقامات العبادة. فليس المقصود من الاجتماع على مدرسة العلم هو النظر في المسائل، وإنما المقصود أن تكسب هذه العلوم الإنسان علما وتولده عملا حتى يترقى في مقامات العبودية لله عز وجل. وإنه لما انقضت مرتبة النبوة من مراتب العبودية لم يبق بعدها إلا أعظم مرتبة ودونها مراتب، لكن المرتبة العظمى بعدها كانت هي مرتبة العلماء الذين نالوا حظا عظيما من العلم والعمل. وهذا من أعظم محركات القلوب للحرص على العلم، وأنه مفتاح العبودية. وإذا زاد علم الإنسان مقترنا بعمله زادت عبوديته لله سبحانه وتعالى. ثم إن الله تعالى كان يتعالى الخلق بالأنبياء والرسل، كلما بعد عهد نبوة ورسالة أتبعها بأخرى، وكان الذي تلقت عليه دعوة جميع الأنبياء والرسل هو دين الإسلام، كما قال كفر أول الرسل: وأمرت أن أكون من المسلمين. فقال الحواري من المسيح وهو آخر أنبياء بني إسرائيل: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. والإسلام والاستسلام والانقياد، وهو متضمن لعبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة تجمع كمال الحب وكمال القبيح والذل، وعبادة الله هي الغاية التي لأجلها خلق الخلق، وبها سعد منه في الدنيا والآخرة. فأما في الآخرة فهو معروف، وأما في الدنيا فقد وصف في موضع آخر ذكر اختلاف الناس المقصود بالتأله والعبادة، وبين ما في تلك من الأقوال من الباطل. وأن الصحيح من ذلك أن لا صلاح ولا فلاح ولا سرور ولا نعيم ولا قوة عين إلا بأن يكون كمال إرادته ومحبته وخشيته وتعظيمهم وتألهم لله وحده لا شريك له، وأن ضد ذلك هو عين الفساد، ولا يتسع هذا المكان لبسط هذه الأمور. ولما كان النفر حاصل بإنسان الرسل ولسان الكتب أمرنا وضينا لهم، قضى الله تعالى الرسالة على المنكرين لها بهذه الطريقة، وهي شدة الحاجة إليها في غير موضع من القرآن، كما في قوله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يستجيب من رسله من يشاء. ولهذا نسب تعالى ممكن إرسال الرسل وإرسال الكتب إلى فرحه بكماله وعظمته وحكمته، وإلى جانبه وبأسمائه وصفاته، وأنه ما قدره حق قدره. والمقصود ها هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا أن من حكمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده أنه كان يتعاهد الخلق بالأنبياء والرسل، فكلما بعد عهد نبوة ورسالة أتبعها الله سبحانه وتعالى بأخرى. وكان الأمر الذي تتابع عليه هؤلاء الرسل كما سيبسطه المصنف فيما يستقبل هو دين الإسلام، وأمر العباد بأن يخلصوا دينهم لربهم سبحانه وتعالى، وحقيقة الإسلام هو إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى بأن لا يكون في قلب العبد شركة مع غير الله عز وجل، كما تقدم بسطه بأقسامه في غير موضع. وهذا الإسلام الذي هو انقياد القلب وإسلامه لله سبحانه وتعالى حقيقته تضمن العبادة لله عز وجل التي هي غاية المقصود، جامعة بين كمال الحب وكمال الذل، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، فعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. وتقدم بيان هذا المعنى أيضا غير مرة. وهذا الأمر الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى هي الغاية التي خلقنا لأجلها، كما سبق ذكر آية الذاريات، وفيها قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن هذه الغاية التي خلق لأجلها الخلق تورثهم سعادة الدنيا والآخرة. وقد بسط المصنف رحمه الله تعالى منفعتها وأثرها في كتابه البديع استنشاق نسيم الأنس، فذكر اختلاف الناس في المقصود بالتأله والعبادة، وبين ما في تلك الأقوال من باطل صراح وصحيح واضح، وقرر أن سعادة الخلق هي في عبادتهم لله سبحانه وتعالى. وقد جمع هذا الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة نفيسة من كلامه، إذ قال رحمه الله فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. انتهى كلامه. فمن أراد كمال السعادة في دنياه وأخراه فإن الواجب عليه أن يتمسك بعبادة ربه سبحانه وتعالى، ذلك أن غنى الإنسان بغنى نفسه، ولا تستغني النفس ولا يحصل كمالها إلا بعبادة ربها سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغنى غنى النفس. ثم بين طريق هذا الغنى في قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفقر الناس ليس فقرهم إلى المطعم والمشرب، ولكن فقرهم الأعظم هو فقرهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا خلت القلوب من عبادة الله فإنها مهما تقلبت في أنواع المطاعم والمشارب لا تزال تسام سوء العذاب، فإن عذاب الروح والقلب أعظم من عذاب الروح من عذاب البدن، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وهذا ما نراه ظاهرا في عصرنا، فإن كثيرا من البلدان الأوروبية الغنية تسجل أعلى معدلات في قتل النفس الذي يسمى بالانتحار، فهم مع تقلبهم في أنواع من اللذات الإباحية إلا أن أحدهم تضيق به الحياة لما يجد من عذاب روحه ونفسه، فعند ذلك يختار أن ينتهي من هذه الحياة بقتل نفسه. والمقصود التنبيه إلى أن سعادتك أيها العبد هي في عبوديتك لله سبحانه وتعالى. ولما كان النفع الحاصل بإرسال الكتب، بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو ما سبق ذكره من كمال العبادة لله عز وجل والظفر بتلك السعادة، بيّن الله عز وجل في غير آية أن هذا الأمر لا غنى للناس عنه، وأن الناس محتاجون إلى بعث الرسل وإنزال الكتب أعظم من حاجتهم إلى أمورهم الضرورية، لأن إنزال الكتب وإرسال الرسل يحصل به استقامة أحوال أرواحهم وراحة قلوبهم وطمأنينة صدورهم، وأما المأكل والمشرب فإنه لا يعدو تنعما محصورا مقصورا على البدن. والإنسان إنما هو نفس لا بدن، كما قال البستي أبو الفتح قال: أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. ولهذا فإن حاجة العبد إلى معرفة ما جاءت به الرسل عن طريق العلم أعظم من حاجته إلى مأكله ومشربه، قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: حاجة العبد إلى العلم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. انتهى كلامه. ووجه ذلك كما بينه ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة أن العلم هو غذاء الروح، والطعام والشراب غذاء البدن، وغذاء الروح أعظم وأكرم وأرفع من غذاء البدن. ولهذا لما عقل السلف رحمهم الله تعالى هذه القاعدة كانوا لا يلتفتون إلى ملء بطونهم وطلب المكاسب والمعايش ويتركون العلم، بل ربما تقللوا من مأكلهم ومشربهم حرصا على طلب العلوم، كما اتفق هذا لأبي هريرة رضي الله عنه الذي هو حافظ الصحابة كما قال الذهبي وابن حجر. فإن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينل ما نال إلا بملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يعني على قدر ما يتقوت به ليحفظ قوته من مطعم ومشرب دون زيادة. ومن تأمل قصص السلف رحمهم الله تعالى في هذا الأمر رأى عجبا، فربما بقي أحدهم يوما كاملا لم يأكل ولم يشرب حرصا على تتبع حلق الدروس. وفي ترجمة ابن أبي حاتم قصة نفيسة في شرائه هو وأصحابه لسمكة يريدون أكلها لما دخلوا مصر، فاشتروها ثم انشغلوا عنها بتتبع حلق الشيوخ، فبقيت تلك السمكة على تلك الحال حتى أنتنت. فانظر إلى عظيم ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من عقل هذا الأمر حق عقله، ومعرفة أن الأمر الذي تكمل به حياة الإنسان هو ما يوصل إلى الله سبحانه وتعالى بغذاء الروح لا بغذاء الجسم، فإن غذاء الجسم يستوي فيه بحمد الله الملك العظيم والرجل الفقير، كما قال ابن الوردي في اللامية: ملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. فإن الإنسان إذا أكل شيئا قليلا وشرب شيئا قليلا سد رمقه، واجتمع هو ومن يكثر من طعامه وشرابه في أن حاجتهما جميعا قد سدت، وربما زاد ذلك عليه بما هو فوق الحاجة الذي يثقل عن العبودية. ولذلك كان السلف يحذرون من التمادي في الإكثار من الطعام لئلا يؤول بهم ذلك إلى السمن، كما قال القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: فجسوم أهل العلم غير سماني. وقد جاء عن بعض السلف وهو محمد بن الحسن قال: ما أفلح سمين قط إلا وكيع. والمقصود أن الشبع والسمنة تحول بين العبد وبين تكميل العبودية لله عز وجل، وكلما كان الإنسان أقل طعاما كلما كان أكثر عبودية، لأن مما يحجب القلب عن الرب سبحانه وتعالى فضول الطعام، كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخه أبو العباس من قبل، لكن أبا عبد الله ابن القيم أطنب في ذلك في كتابه إغاثة اللهفان بما تحسن مراجعته. والمقصود ها هنا ان جميع الرسل كان دينهم الاسلام، ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انا معاشر الانبياء ديننا واحد، فانهم كلهم متفقون على اصول التوحيد وجوامعه، وانما ماتت شرائعهم في الاحكام العلميه التي يسميها كثير من الناس فروع، وتنوع الشرائع في ذلك كتنوع الشريعه الواحده التي فيها ناسخ ومنسوخ، كما كانت الدنيا في اول الاسلام الى صفوه بيت المقدس ثم صارت الى الكعبه، والدين واحد، ثم ختم الله الشرائع وميلت الشريعه الهامه الكامله الحنيفيه المحمديه المحتويه على جميع محاسن الشرائع المتضمنه لجميع مصالح العباد للمعاش والمعاد، فاكمل الله بها دينه الذي اختاره لنفسه وختم بها العلم الذي انزله من السماء على رسله، فلذلك تضمنت جميع محاسن الشرائع المتقدمه وزادت عليها امورا عظيمه واشياء كثيره من العلوم النافعه والاعمال الصالحه التي خص الله بها هذه الامه وفضلهم بها على من قبلهم من الامم، ولذلك اوجب الله على جميع من بلغته هذه الدعوه من جميع الامم ان ينقيادوا اليها ولم يخذ من احد من حكمهم في السباحة. ولما كانت هذه الشريعة بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما سبق الوعد به من أن دين الأنبياء جميعا كان هو الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلاك، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وإخوة العلاك في لسان العرب يراد به الإخوة الذين يرجعون إلى أب واحد وأمهاتهم مختلفة. فكان الأنبياء في باب التوحيد مجتمعين على إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، فجميع الأنبياء جاءوا بتوحيد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في آية أخرى، تدل على أن الأنبياء جميعا جاءوا بدين الإسلام الذي هو توحيد الله عز وجل، وإنما وقع الاختلاف بينهم في الشرائع فحسب. وكان تنوع هذه الشرائع كتنوع الشريعة الواحدة بين ناسخ ومنسوخ، فكانت شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام تشتمل على قدر زائد مما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ثم جاءت هذه الشريعة الخاتمة جامعة للمحاسن كلها، مكملة لما سبق من شرائع الأنبياء، ففيها العلوم النافعة والأعمال الكاملة والأخلاق الفاضلة، كما سبق بيانه في درس العلامة في درس رسالة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي الدرة المختصرة في محاسن دين الإسلام. وكأن الله سبحانه وتعالى درج الناس في قبول الدين الكامل، فابتدأ الدين شيئا فشيئا فشيئا حتى انتهى إلى أكمل الأديان، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع. ولهذا قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه الآية لا يراد بها فقط أن الله سبحانه وتعالى أكمل لأهل الإسلام دينهم، ولكن هذه الآية معناها أيضا أن الله عز وجل أكمل للناس جميعا دينهم، فجميع ما سلف من الأديان صار ناقصا مع ظهور هذا الدين، ومن هنا كان هذا الدين ناسخا ومهيمنا على ما سبق قبله من الأديان. وإذا عرفت أن دين الأنبياء واحد وشرائعهم شتى، فاعلم أن من الخطأ الرائج اليوم قول بعض الناس: الأديان السماوية، فإن الأديان السماوية لا وجود لها، والدين السماوي هو دين واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدل ما سلف من النصوص على أن دين الأنبياء جميعا واحد هو الإسلام والتوحيد، وإنما اختلفوا في شرائع افترقوا فيها من دعوة نبي إلى دعوة نبي، بخلاف الكتب السماوية، فإن الكتب السماوية يقال لها الكتب السماوية لأنها تعددت، فأنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وأنزل على عيسى من قبله الإنجيل، وأنزل على موسى من قبله التوراة، وأنزل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام الصحف، وعلى داود الزبور، إلى آخر ما أنزل من كتب الأنبياء. ففرق بين قول الأديان السماوية وقول الكتب السماوية، فالأديان السماوية تعبير غير صحيح، والكتب السماوية تعبير صحيح. ولما كانت هذه الشريعة خاتمة الشرائع وعليها تقوم الساعة، ولم يكن بعدها شريعة ولا رسالة أخرى تبين ما تبدل منها وتجدد ما درس منها بها كما كانت الشرائع المتقدمة، تجدد بعضها اثر بعض وتبين بعضها ما تبدل من بعض. تكفل الله بحفظ هذه الشريعه ولم يجمع حلها على ضلاله وجعل منكم طائفه بحق لا تزال ظاهره على لا تزال ظاهرة على من خالفها حتى تقوم الساعة وقام لها من يحملها ويدب عنها بالشيء واللسان والحجة والبيان. فلهذا أقام الله تعالى لهذه الأمة من خلفاء الرسل وحملة الحجة في كل زمان من يعتني بحفظ أثار الشريعة وربطها وصيانتها عن الزيادة والنقصان، ومن يعتني بحفظ معانيها ومقدرات أثارها وصيانتها من التحريف والبهتان. والأولون أهل الرحمة الرواية وهؤلاء أهل الدلالة. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأنبياء جاءوا بدين واحد وتنوعت شرائعهم وانتهت أكمل الشرائع إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعقبها رسالة ولا تلحقها شريعة أخرى من بعدها، تكفل الله عز وجل بحفظ هذه الشريعة، وبرز حفظ الله عز وجل لهذه الشريعة من وجوه ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد بعضها، منها أن الله تكفل بنفسه بحفظ هذه الشريعة كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر معنى جامع لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي مما تضمنه القرآن الكريم أو ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك أبو محمد بن حزم في كتاب الإحكام. وأما ما سلف من الأمم فإن الله عز وجل وكل إليهم حفظ شرائعهم كما قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله. فإن الله عز وجل وكل إلى من سبقنا من الأمم استحفاظ دينهم، وأما دين هذه الأمة فإن الله عز وجل تكفل بحفظه، فحصل الفرق بين الأمرين، فإن ديننا محفوظ بكفالة ربنا عز وجل، وأما ما مضى من الأمم فإنه قد وكل إليهم حفظ دينهم فأضاعوه. وقد أشار إلى هذا المعنى من القدماء أبو محمد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية، كما نقله القرطبي في تفسيره وبينه بيانا مناسبا تحسن مطالعته. ثم إن الله سبحانه وتعالى هيأ لنا أمرا آخر في حفظ هذا الدين، وهو أنه لا يجمع أهل هذه الأمة على ضلالة أبدا بحمد الله، بخلاف غيرها من الأمم فإنها قد تجتمع على ضلالة، كما اجتمعت اليهود والنصارى على تحريف كتبهم. ومن ذلك أيضا أن جعل الله عز وجل في هذه الأمة طائفة بالحق ظاهرة عليه لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم إلى يوم القيامة. فكل هذه الأمور وغيرها هي من الأمور التي هيأها الله سبحانه وتعالى لحفظ هذا الدين. ثم أقام الله سبحانه وتعالى لهذا الدين من يحفظه ويذب عنه بالسيف واللسان والحجة والبيان، فأقام الله عز وجل في كل قرن من قرون الأمة خلفاء للرسل يحكمون بالحق وبه يعدلون، ووفق هذه الأمة إلى حمل العلم في طائفتين اثنتين. الطائفة الأولى طائفة حفظت ألفاظ الشريعة وضبطتها وصانتها من الزيادة والنقصان، وهؤلاء هم أهل الرواية. والطائفة الثانية طائفة اعتنت بحفظ معانيها ومدلولات ألفاظها وبيان أحكامها وصيانتها عن التحريف والبهتان، وهؤلاء هم أهل الدراية والرعاية. فشهدت هذه الأمة في قرونها ما لم تشهده أمة من الأمم قط. وإذا رأى الإنسان تراجم الحفاظ الواردة في كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي وذيوله لابن فهد والسيوطي وغيرهم، رأى عظيم ما من الله عز وجل به على هذه الأمة من النعمة، مما يدلك على أن هذا الأمر لم يكن باكتساب بشري وإنما بمنة إلهية. فتجد في تراجم الحفاظ من كان يحفظ ألف ألف، يعني كما يسمى بلسان العصر مليون. فانظر إلى عظيم هذه القدرة الذهنية التي يحفظ فيها الإنسان ألف ألف من طرق الحديث. وقد روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من طريق ابن عدي، وهذا أخرجه في جزئه المفرد في ترجمة البخاري، قصة البخاري العظيمة مع أهل بغداد لما أرادوا امتحانه، وكيف أنهم نصبوا له عشرة، كل واحد منهم قد ركب عشرة أحاديث متونها على غير أسانيدها. فعرض الأول أحاديثه العشرة على البخاري فقال لا أعرفها، ثم عرض الثاني عشرته فقال البخاري لا أعرفها، حتى تم لهم ذكر الأحاديث المئة مقلوبة مغيرة محولة. فلما انقضوا من ذكر أحاديثهم رجع إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وكذا، وأما حديثك الثاني فهو كذا وكذا، ورد الأسانيد إلى متونها والمتون إلى أسانيدها، حتى أتم الأحاديث المئة على الترتيب الذي سمع. فانظر إلى عظيم هذا الحفظ الذي حباه الله عز وجل أولئك، مما يبين أن هذا الأمر لم يكن من جهة قوة البشر، وإنما من جهة تأييد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. وهذا يدل على أن أحفظ الأمم وأذكاها هي هذه الأمة، ولهذا ما كانت محلا لهذا الدين. ولو كانت أمة من الأمم هي أحفظ وأذكى من هذه الأمة لجعل الله سبحانه وتعالى الدين فيهم، ولكن دين الإسلام اختار الله عز وجل واصطفى له من آمن وأسلم فدخل فيه، فحباه الله عز وجل بالنعم. فليست أمة اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا البوذيين أحفظ من أمة الإسلام أبدا ولا أذكى، بل أمة الإسلام أحفظ وأذكى. ولكن أمة الإسلام لما بعدت عن دينها سلط الله عز وجل عليها أعداءها وضرب عليها الذل والمهانة، فإنهم إذا نكصوا عن هذا الدين فإن الله عز وجل يعاجل بعقابهم، كما تكاثرت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة فيها بيان هذه السنة الكونية في تهذيب أهل الإسلام بمثل هذا الطريق. نعم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الضاربتين، كما ثبت في الصحيح عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب الارض، فكانت منها طائفه قبلت ما فانبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها اجاد وامسكت ما فنفع الله منها ناسا شربوا وراحوا وسقوا وزرعوا، واصابت طائفه منها اخرى انما هي قيعان لا تفسد ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل ما من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم العلم والإيمان الذي جاء به بالغيث الذي يصيب الأرض. وهذا مثل كقوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها حتى ما السيل زبد غاويا، فمثل تعالى ما أنزله من العلم والإيمان إلى القلوب بما الذي أنزله من السماء إلى الأرض، وهو سبحانه وتعالى يمثل العلم والإيمان تارة بالماء كما في هذه الآية، وكما في المثل الثاني المذكور في سورة في أول سورة البقرة، وتارة يمثله بالنور الذي في المثل المذكور في سورة النور، والمثل الأول المذكور في سورة البقرة، وكذلك في هذه الآية التي في سورة الرعد ذكر مثلا ثانيا يتعلق بالنار. ذكر مثلا ثانيا يتعلق بالنار، وهو قوله وبما يوقدون عليه بالنار ابتغاء حية أو متاع زبد من مثله، فإن الماء والنور مادة حياة الأبدان، ولا يعيش حيوان إلا حيثهما موجودان، كما أن العلم والإيمان مادة حياة القلب، وهما للقلوب كالماء والنور، فإذا فقدهما القلب فقد مات. وقوله تعالى أسالت أودية بقدرها شبه القلوب الحاملة للعلم، والإهمال للأوذية الحاملة للسيد، فقلب كبير يسع علما عظيما كوال كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير يسع علما قليلا كوال صغير يسع ماء قليلا، فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأوذية من الماء بقدرها، فهذا تقسيم القلوب بحسب ما تحمله من العلم والإيمان إلى متسع وضيق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الطائفتين، إذ ذكرهما مع طائفة ثالثة في حديث أبي موسى الأشعري المخرج في الصحيحين، وهو حديث عظيم. قد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى القول في شرحه في الوابل الصيب، فأتى بمحاسن يجمل بطالب العلم أن يقف عليها. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الهدى والعلم بالغيث، تنبيها إلى أن القلوب تحيا بالعلم والهدى، كما أن الأرض تحيا بالغيث، وكما أن الأرض إذا أجدبت وصوح نبتها فإن الماء النازل إليها يحييها ويعيد لها بهجتها، فتراها بهجة رابية إذ نزل الغيث عليها. وكذلك القلوب إذا ورد عليها العلم والإيمان استنارت وقويت واطمأنت وذاقت لذة الدنيا، فإن في الدنيا لذة لا تنال إلا بهذا الطريق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، انتهى. وهذه اللذة التي في الدنيا هي لذة القلوب بالعلم والإيمان. ومن أسرار تصرف الألفاظ في الخطاب الشرعي أن الغيث اسم مخصوص لما ينفع بخلاف المطر، فإن المطر قد يطلق على ما ينفع وما لا ينفع، وأما الغيث فإنه اسم يختص بما ينفع. ولهذا كان ما يذكر من الرحمة في القرآن والسنة مما يتعلق بإنزال الماء يذكر باسم الغيث، وما يتعلق بالعذاب يذكر باسم المطر. وقد أشار إلى هذا المعنى أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتاب الفروق اللغوية. ثم إن العلم الوارد على القلوب يكون حالها معه كحال الغيث الوارد على الأودية، فإن من الأودية واد أفيح واسع يجري فيه سيل كبير ويكون فيه خير كثير، ومن الأودية واد صغير لا يجري فيه إلا سيل قليل. وهكذا القلوب، فإن حظوظها من العلم والهدى تختلف كحظوظ الوديان، إلا أن الفرق بينهما أن الأودية يشق توسعتها، وأما القلوب فلا تشق توسعتها، بل كلما زاد المرء نصيبه من العلم والهدى اتسع قلبه، كما قال الزهري رحمه الله تعالى: ما من شيء يجعل فيه شيء إلا ضاق إلا القلب، فإنه إذا وضع فيه العلم اتسع. فينبغي أن يسعى الإنسان في توسيع قلبه بالعلم والهدى، فإنه إذا اتسع قلبه بالعلم والهدى استنارت بصيرته وزاد إيمانه ورسخ يقينه، فسلم من الشهوات والشبهات المضلة. والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى تقسيم لها بحسب ما يدل عليها من العلم والايمان الى قابل لله كالاب والعشب وغير قابل لذلك، وجعلها ثلاثه اقسام: اسم قليل ماء فامه كلام العشب الكثير، وهؤلاء هم الذين لهم قوه الحفظ والفعل والفقه في الدين والبصر والكتب التاويل واستنباط انواع المعارف والعلوم من النصوص، وهؤلاء مثل الخلفاء الراشد الخلفاء الاربعه وأبي بن كعب وأبي الدرداء وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عباس، ثم كالحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد ثم كمالك والليث والثوري والأوزاعي وابن مبارك الشافعي واحمد واسحاق وابو الربيع وميثم ومحمد بن نصر الطوسي وامثاله من اهل العلم بالله واحكامه واوامره ونواهيه، وكذلك مثله ويس ومالك بن دينار وابراهيم بن اركان والفضيل بن عياض وابي سليمان وجنود ومعروف بن جنيد بن محمد وسهل بن عبد الله والفضل بن اسد وامثاله من اهل العلم والايش؟ عندك؟ لا الحر ولا الحالف؟ الحالف بن اسد. نعم الحالف. والحالف بن اسد وامثاله من اهل العلم بالله واسمائه وصفاته وايامه وافعاله، وقسم حفظ ما وامسكه حتى رضى الناس فاخذوه فانتفعوا به، وهؤلاء هم الذين لهم قوه الحفظ والضبط والادخال دون الاستنباط والاستقرار، وهؤلاء كسعيد بن ابي ابو بكر والاعمش ومحمد بن جحر والدر وعبد الرزاق وعمرو الناقد ومحمد بن بشار بن دار ونحوهم، وقسم ثالث وهم شر الخلق ليس لهم قوه الحفظ ولا قوه الفهم لا لغايه ولا لوالا، وهؤلاء الذين لم يقولوا هدى الله ولا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما دل عليه هذا الحديث من القسمة الثلاثية، مقتديا في ذلك بما ذكره شيخه ابن القيم في كتاب الوابل الصيب عند هذا الحديث، فإن هذا الحديث قد قسم فيه الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وهؤلاء الذين قبلت قلوبهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور فتعلموا وعلموا، وكتب الله عز وجل على أيديهم خيرا كثيرا كالصحابة الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري، ثم من بعدهم من كبار التابعين كسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع وعلقمة بن قيس، ثم من بعدهم في قرون الأمة قرنا بعد قرن. والطائفة الثانية طائفة حفظت الماء فاستقى الناس منها وانتفعوا، وهؤلاء هم الذين تعلموا فحفظوا ألفاظ الشريعة وضبطوها لئلا يقع فيها تحريف أو تغيير أو تبديل، ككثير من حفاظ الحديث الذين ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى كبندار محمد بن بشار وغندر محمد ابن جعفر وعمرو الناقد وعبد الرزاق بن همام سعيد بن أبي عروبة وسليمان الأعمش رحمهم الله تعالى. ووراءهم طائفة ثالثة لم تحفظ الماء ولا أنبتت الكلى، فهي لم تقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيث والهدى والنور، فلا هي أمسكت الماء وانتفع الخلق ولا هي أنبتت فانتفع الخلق بما فيها من الماء والعشب الكثير، بل لا قوة لهم على الحفظ ولا الفهم ولا الدراية ولا الرواية. وهؤلاء قوة على الحفظ، فإذا تزايدت قوة القلب فإذا تزايدت ديانة الإنسان وصلاح قلبه أمده الله عز وجل بما هو أعظم من مجرد حفظ الألفاظ إلى حفظ المعاني، فيفتح الله عز وجل له أبواب الفهم والعلم في الدين. وهذا تصديق ما سبق التذكير به غير مرة أن العلم له أبواب لا توجد في الدفاتر ولا تؤخذ عن الأكابر، وإنما تنال بصلاح القلب، فإذا صلح قلب الإنسان وكان مشتغلا بعبادة الله عز وجل مائلا عن الخلق فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الفهم. وهؤلاء هم أصحاب العلم النافع كما سبق بيانه في شرح كتاب التقريرات على كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف، بخلاف غيرهم ممن هم واقفون مع صورة العلم الظاهر، فهم لهم معرفة في الظاهر وحفظ، ولكنه لا يتزايد ولا يفتح لهم أبواب كما يفتح لأولئك. ولذلك من نظر في أحوال استنباط السلف الصالح رضوان الله عليه من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ثم من اقتدى بهم كأبي عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد، وأبي بكر الخطيب صاحب الفقيه والمتفقه، وعبد الغني بن سعيد المقدسي، ثم طبقة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه ابن القيم وابن كثير والذهبي والبرزاني، ثم طبقة من بعدهم كالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، علم صدق هذا الأمر، فإن الله عز وجل يفتح عليهم من المعارف والعلوم ما لا يكون في كتاب، كما ذكر شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل أنهم كانوا يعجبون من شيخهم ابن سعدي في أثناء التدريس، وكيف أنه يذكر وجوها لا يجدونها في الكتب، فذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى أن هذا شيء يجده في أثناء التدريس يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فينبغي أن يحرص الإنسان على هذه الأبواب التي تنال بصلاح القلب وتزكية النفس ومعرفة المقصود من العلم، وأنه الولوج في باب العبادة لله سبحانه وتعالى والانتصاب في محراب مناجاته جل وعز. والمقصود هنا أن الله تعالى أنزل هذه الشريعة مما جعل لها من الدولة عن الدراسة وعن الرواية، فكان قالوا بعلم والإيمان يتلقى ذلك ممن يدركه بشروط العلم والإيمان، يتعلم الله والقرآن والحديث ممن يعلم ذلك، ويتعلم حكم الدين بشرائع الإسلام وقامات وعقائد الإيمان الباطنة ممن يعلم ذلك، وكان الأمر على القرون الثلاثة وهو يتجمع ذلك كله، فإن الصحابة تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك، وتلقاه عنه التابعون، وتلقى عن التابعين تابعوه، فكان الدين حينئذ مجتمعا، ولم يكن قد ظهر الفرق قط بين مسمى الفقهاء واهل الحديث، ولا بين علماء الاصول والفروع، ولا بين الصوفي والفقيه والزاهد، وانما انتشرت هذه الفروق بعد القرون الثلاثه، وانما كان السلف يسمون اهل العلم والدين القضاء، ويقولون يقرا مقابل الكتاب نفسه، وكان كلهم يتكلم في جنس مسائل ويقولون ايش؟ ويقولون يقرا الرجل، لا تقرا الرجل، ويقولون قضى أفضل من الله تقرع قضى أفضل من الله كالسك، وكان تعالى أنهم يتكلموا في جنس المسائل المأخوذة من الكتاب والسنة، وسواء كانت من المسائل الخبرية الجنية أو كمسائل التوحيد والأسماء والصفات والقدر والحق، سواء كانت من المسائل الخبرية أيوه كمسائل، نعم من المسائل القدرية العلمية كمسائل التوحيد والأسماء والصفات والقدر والعدل والكرسي والملائكة والجن وقصص الأنبياء، ومسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وأعمال البصر وصفة الفعل والمعاني والجنس والمال ونحو ذلك، أو من أعمال الجوارح كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وأحكام المحاضرات والناكحات والحدود والأقليس والشهادة ونحو ذلك، أو من المسائل العملية سواء كانت من أعمال سواء كانت من أعمال القلوب كالمحبة والقرب والرجاء والتوكل والزهد والتوبة والشكر والصبر ونحو ذلك، وإن كان يكون ببعض الدين وعلم هذه الأنواع من مزيد العلم والمعرفة والحال ما يسأل في غيره مثله، كما كان يقال في أئمة التابعين الأربعة سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة، وعطاء الله بأربعة إمام أهل مكة، وإبراهيم بن خليل إمام أهل الكوفة، والحسن البصري إمام أهل البصرة، كان يقال أعلم بالحلال والحرام سعيد بن المسيب، وأعلم بمناسك عطاء، وأعلم بصلاة إبراهيم، وأجمعهم الحسن. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الشريعة قد حفظت بما جعل الله عز وجل لها من الحملة أهل الدراية والرعاية وأهل الرواية، بين أن طريق العلم كان في من مضى من هذه الأمة أن يتلقى المتعلم علمه عن شيوخ العلم والإيمان، فيتلقى ألفاظ القرآن والحديث ويتعلم الفقه في الدين، وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود بسند قوي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، ففيه الإعلام البين بأن علم هذه الأمة يأخذه الخالف عن السالف بالتلقي، وهو أصل من أصول الفهم للدين، كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمات كتابه الموافقات. فليس في هذه الأمة علم من علومها يستأنف لم تعرفه القرون الأولى، بل العلم هو ما كانت عليه القرون الأولى، وهكذا كل قرن يأتي بعد قرن سبقه فإنه يأخذ العلم منه ويتلقى الفهم في الدين عنه. وكان الغالب على القرون الثلاثة المفضلة أنهم يجمعون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم، فلم يكن هناك فرق بين علماء الفقه وأهل الحديث وعلماء الفروع والأصول، ولا بين أهل التصوف والزهد، وإنما لما ضعفت الحال وجدت هذه الفروق بين أهل العلم المشتغلين به، كما أشار إلى ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مقدمة منهاج القاصدين. فكان علم القرون الأولى علم واحد، وكان العالم منهم يتكلم في المسائل المأخوذة من الكتاب والسنة، سواء من المسائل الخبرية التي تقتضي التصديق، أو من المسائل العملية التي تتعلق بالأمر والنهي، وسواء كانت تلك المسائل العملية متصلة بأعمال الجوارح الظاهرة أو بأعمال القلوب الباطنة، مع كون بعضهم متقدما على بعض في هذه الأنواع، كما تجد أن بعض السلف رحمهم الله تعالى كان له يد في معرفة تأويل القرآن أطول من غيره، مع كمال علمه رحمه الله تعالى ورضي عنه بسائر علوم الدين. وهكذا كان علم الصدر الأول، فلم يكن في الصدر الأول من يكون فقيها ولا يفهم في الحديث، أو من يكون محدثا ولا يفهم في الفقه، أو من يتكلم في مسائل الطهارة والصلاة ولا يعرف ما هو أعظم من ذلك من مسائل القلوب كالتوكل والخوف والرجاء، بل كان علمهم واحدا، لأن علمهم كان هو علم الكتاب والسنة. فلما ضعفت الحال وانتشرت الأمة ووقعت الفرقة وكثر الخلاف، صار على كل باب من هذه الأبواب طائفة قائمة عليه، وربما ساء حال هذه الطائفة فتعصبت لما هي عليه من العلم، وظنت أن هذا هو العلم الذي ينبغي طلبه، كما أن كثيرا من الفقهاء يجمدون على دراسة الفقه ويعرضون عن الحديث، وكثير من المحدثين يجمدون على دراسة الحديث ويتركون الفقه، وكثير من هؤلاء وهؤلاء يجمد على معرفة الأحكام الظاهرة ويترك تعلم الأحكام الباطنة مما يتعلق بأعمال القلوب وأحوال النفوس وعللها وأمراضها وآفاتها. وإذا رأيت كمل العلماء رحمهم الله تعالى تجد لهم نصيبا وافرا من كل فن، فقد رموا مع كل طائفة بسهم لعلمهم بأن هذا جميعا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يظهر تفوقه في فن على فن، لكنه يكون عارفا بحقائق العلوم التي تتعاطاها الأمة، وإن كان معرفته ببعضها أكثر من معرفته بغيره. وهذا الأصل ينبغي أن يجعله العبد معلقا في قلبه، ليعرف أنه ينبغي عليه أن يستكمل هذه الدائرة من علوم الأمة، وأنه ينبغي له أن يرمي مع كل طائفة بسهم ليرجع ذلك عليه بالخير. والنقص الذي نراه اليوم في العلم وأهله هو بسبب تقصيرهم في الإحاطة بهذا المقصد الشريف. وأسوأ ذلك وأعظمه أثرا في الأمة أن أكثر المشتغلين بالعلوم إنما يعتنون بدراسة ما يتعلق بالأحكام الظاهرة، فهم يدرسون ما يتعلق بمعرفة الحديث مثلا بمعرفة الرجال والعلل والتخريج ودراسة الأسانيد، ويدرسون ما يتعلق بأحكام أعمال الجوارح كالطهارة والصلاة والحج والزكاة، وقل أن تجد من ينتبه إلى تعليم ما هو أعظم من أمر الظاهر، وهو علوم الباطن من تزكية النفس بمعرفة أحوال القلوب والنفوس من معرفة التوكل والخوف والرجاء والإنابة والاستعانة والاستغاثة الذي لا تكمل عبودية الإنسان إلا به. وإن مما يزيد الأمر سوءا أن تجد أن بعض طلبة العلم يظنون أن علوم الرقائق والسلوك وتهذيب النفوس إنما هي لطائفتين اثنتين، إما طائفة هم عوام الناس ودهمائهم، فهؤلاء يحدثون بالتوكل والخوف والإنابة والرجاء، والثانية طائفة المتصوفة الذين غلبت عليهم هذه العلوم وشطحوا فيها على خلاف الكتاب والسنة، كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف. فينبغي أن يحرص المتعلم على أن يتعلم علم الرقائق والسلوك، وكان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون عليه أتم الحرص ويشيرون إليه بالأدب، وكانوا يبقون مدة طويلة في تأديب أنفسهم باطنا وظاهرا، ويلازمون الشيوخ لهذا المقصد ويلحظون هذا الأمر في من يأخذون عنه. وإذا ابتغى الإنسان هذا الطريق فليكتفي بما صنفه أئمة السلف رحمهم الله تعالى من كتب الرقائق والسلوك وتهذيب النفوس، وليحذر التعويل على كتب غيرهم ككتب أبي طالب المكي أو كتب أبي حامد الغزالي أو من جاء بعدهم من المشتغلين بهذه العلوم. وأعظم ذلك كما سبق ذكره غير مرة كتب الزهد التي صنفها كبار علماء هذه الأمة من الحفاظ، ككتاب الزهد لأحمد والزهد لهناد والزهد لوكيع والزهد لابن أبي عاصم. كما أن الواجب على الجالسين للتعليم أن يعتنوا ببيان هذا الأمر وتكراره في علومهم كلها، فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتكلمون بمثل هذه الأحوال حتى في العلوم الظاهرة. فعلم النحو مثلا كما سبق ذكره فيه إعراب للسان بصحة الكلام، ولكن قد يغفل الإنسان عن المقصد الأعظم من تعلمه فيلحن فيما يجب عليه مما هو أعظم ذلك من العمل. ولذلك نبه السلف كما جاء في كلام مالك وابن المبارك والقاسم رحمهم الله تعالى إلى هذا الأمر في علم النحو. وكذلك في مصطلح الحديث إذا ذكر أن الحديث يرويه رواة ينقسمون بحديث إلى ثلاثة أقسام، إلى صحيح وحسن وضعيف، ينبغي كذلك أن ينبه إلى أن القلوب هي على هذا الحال باعتبار ما تنقله من العلم والإيمان، فإذا كان نقلها لشيء من العلم والإيمان كثيرا ظهرت الصحة عليها، وإذا قل حظها من العلم والإيمان قل الأثر عليها، فإذا تزايد قلة العلم والإيمان فيها مرض القلب وربما مات. وإذا بين أن الحديث يحمله الثقات الأثبات العدول الذين أوصافهم كيت وكيت فينبغي أن يلقن الطالب بأن التثبت في الدين والروية في نقل الأخبار أصل عظيم يستغرق حياة الإنسان كلها. ومن أعظم ما دخل عليه الداخل في الناس اليوم أنهم لا يعتنون بتثبيت الأخبار وإحسان نقلها ومعرفة ماذا قال القائل، فكم مرة سمعنا أن فلانا ينقل عنه أنه قال كذا وكذا، فإذا رجع وجد أن السامع لم يضبط ما سمعه منه. وللأسف أن بعض الناس يظن أن الأصل في الناقلين هو الثقة والعدالة، وأين حال هؤلاء من حال رجال البخاري رحمهم الله تعالى؟ وربما نقل الإنسان أخبارا وقصصا ثم قال كما ذكره بعضهم في كتاب الله، قال ولو أن البخاري أدرك هؤلاء لأدخلهم في رجال صحيح، وأنا أقول لو أن البخاري أدرك هؤلاء لما أدخلهم في رجال صحيحه لما أعرف من حالهم، فإن البخاري كتب عن ألف شيخ كلهم يقولون إن الإيمان قول وعمل، وأكثر من نقل عنهم لا يقولون إن الإيمان قول وعمل. فينبغي أن يحتاط الإنسان في هذا الأمر. الحاصل أن هذه الأبواب من الدين المتعلقة بأحوال الباطن هي منثورة في علوم الدين جميعا، لأن علوم الدين هي شيء واحد ليست جزءا متفرقا كل واحد أجنبي عن الآخر، ولكن بسبب قلة العلم وتباعد أهل العلوم وعدم معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صارت هذه حال أكثر الأمة منذ قرون، وربما صار من تكلم بمثل ما ذكرت صار منسوبا إلى التصوف وغيره من أحوال الشطح في المعاملات القلبية، وكل هذا من الجهل، فإن التصوف المذموم ليس من هذه البابة، بل هذا هو علم السلف رحمهم الله تعالى. وكان من الدراية والفهم من العلماء البشر عند واحد من أبطال الكتاب والسنة ومعانيهما، وكلام الصحابة والتابعين ما يسره الله له جعل ذلك أصولا وقواعد يبني عليها ويستنبط منها، فإن الله تعالى أنزل الكتاب بالحق والميزان، والكتاب فيه كلمات كثيرة هي قواعد كلية وقضايا عامة تشتمل أنواعا عديدة وجزئيات كثيرة، ولا يعتني كل أحد ليدخل بلا دخولها تحت تلك الكلمات، وذلك من الفهم الذي يوجيه الله من يشاء في كتابه، وأما الميزان فهو الاعتبار الصحيح وهو من العدل والقسط الذي أمر الله بالقيام به كالجمع بين المتبادلين الاشتراكيين من أوصاف موجبة للجمع والتفريق بين المختلفين باختلافهما في الأوصاف الموجبة للفرق، وكثيرا ما يفاوت في الاجتماع والافتراق بين الكفر، وأما أهل الجواز الاجتماع عندهم من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم من التفسير بالتفسير والفقه وأنواع العلوم لم يتصرفوا في ذلك من نقلوا كما سمعوا وأتوه كما حفظوه، وربما كان لكثير منهم من التصرف والتميز في صحة الحديث ورفعه من جهة إسناده وروايته ما ليس لغيره. قد سبق أن حملة العلم في هذه الأمة طائفتان اثنتان، إحداهما أهل الدراية والفهم والأخرى أهل الرواية، وقد بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما قامت به كل طائفة، والطائفة الأولى من أهل الدراية والفهم كان إذا اجتمع عند أحدهم ألفاظ الكتاب والسنة ومعانيهما وكلام الصحابة والسلف الصالح جعل ذلك أصولاً وقواعد يبني عليها ويستنبط منها ويخرج عليها أحكام المسائل، وضبط علمه بقواعد كلية وقضايا عامة تشتمل على الأنواع والجزئيات المتفرقة، ضابطا ذلك كله بالكتاب والميزان، فإن الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل أنزل معهم الكتاب والميزان، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فالكتاب هو الشرع الذي يعرف بالنقل، والميزان هو الأمر المستقيم المطرد الذي يعرف بالعقل، وهو الاعتبار الصحيح الذي يذكره أكثر الأصوليين باسم القياس، ولم يأتي قط في الكتاب والسنة تسمية هذا المعنى بالقياس، لأن القياس يوصف بالصحة والفساد، أما الميزان فإنه لا يمكن أن يكون هناك ميزان فاسد، ولهذا عدل بعض حذاق أهل العلم عن التعبير بالقياس في الدليل المشهور عند الأصوليين والفقهاء إلى التعبير بالميزان، ومنهم ابن القيم في إعلام الموقعين وشيخ شيوخنا ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب الأصول والقواعد الجامعة، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يصدق مقصودهما فيما ذكراه، فإنه بيّن أن الميزان هو الاعتبار الصحيح من العدل والقسط الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالقيام به. أما الطائفة الثانية وهم أهل الرواية فتوجهت همتهم إذا اجتمعت عندهم ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قراءات القرآن الكريم وألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم في أنواع العلوم نقلوه كما سمعوه وأدوه كما حفظوه، ولذلك يجد المرء في حذق هؤلاء من ضبط الألفاظ والإتيان بها على وجوهها ما لم تشهد أمة أبدا، فربما كان الخلف في حرف واحد فقال أحد الرواة فاء وقال الآخر واء، فتجد أن الراوي عنهما يبين خلفهما فيقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، وهو يذكر زيادة يروي عن أحد شيخيه فيقول مثلا حدثنا بهز وعفان، فلما جاء ذكر عفان قال عفان في يوم القيامة، ثم ساق الحديث مجتمعا بينهما، وربما كان لكثير من هؤلاء النقلة تصرف في صحة الحديث وضعفه من جهة إسناده وروايته ما ليس لغيره من المعرفة بأحوال الرواه وعلل الحديث، كما اتفق هذا لعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم من هذه الطائفة. فصل: وقد كان علم الدين يتلقاه التابع عن المجموع سماعا وتعلما وتأدبا وارتداء، فكان الحديث يحفظ في القلوب حفظا، فكان الشيخ يحدث اصحابه من حفظه، وربما حدث لحفظه وكتابه واصحابه يسمعون ذلك ويحفظون العلم وربما كتبوه، فلم تكن كتب فصل لحفظ من الصحابه والتابعين، وانما صنع بعد ذلك لاتباع التابعين. فصنف ابن جريج في التفسير والحديث والفقه، وصنف سعيد بن ابي عروبه محمد بن سلمه، وصنف امام بن مبارك ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وبشير وابن ابي شيبه وعبد الرزاق وابن ابي وغيرهم، وهؤلاء يجمعون في كتبهم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه والتابعين. ثم جرى طوائف اخرون الحديث المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتبه بشيء من الاثار كما فعل موسى بن قرى والامام احمد واسحاق وبقي بن مقلد او روي عن موسى وغيرهم، ثم صنف قول المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم واسقطه ما عنده من الطريق كما فعل البخاري ومسلم، وصنف ايضا في صحيح ابن حبان وابن خزيمه والحاكم وابن السكن وغيرهم، ولا يكون تصحيح هؤلاء تصحيح الشيخين. وصنف اصحاب السنن والجوامع والكتب المرتبه على الابواب، ولما انتشرت في الكتب والتصانيف وتوسع الناس في الروايه فصاروا يقرؤون على الشيوخ قراءه ويسمى ذلك العرض، وصار الشيوخ منا ومن اصحاب الكتب يعرفون ما فيها ويأذنون له في روايتها عنهم، وكان هذا وهذا من عمل اهل الحجاز وغيرهم، وقد كانوا قبل تصنيف الكتب يفعلون ذلك ايضا احيانا في احاديث يكتبون عن الصحف. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق ان العلم يتلقى في كل قرن من قرون الأمة بأخذ أهل ذلك القرن بعلمهم عن القرن السابق، بيّن هنا الطريق الذي يأخذون به، وهو أنهم كانوا يتلقونه سماعاً وتعلماً وتأدباً واقتداءاً. وانظر إلى نصه رحمه الله تعالى على التأدب والاقتداء تنبيهاً إلى أن العلم ليس المراد منه مجرد المسائل ونقل ما يسمع الإنسان، ليس المقصود منه جمع المسائل ونقل ما يسمع الإنسان منها، ولكن المراد من ذلك التأدب والاقتداء. وكان العلم يحفظ في القلوب وينقل بالحفظ، ولم يكن الناس يكتبون، فقد كانت الكتب معدومة أو قليلة في الصدر الأول، ولا سيما في زمن الصحابة والتابعين. ثم بعد ذلك صنفت الكتب، فصنف طوائف تصانيف عدة، منهم من جمع بين المرفوع والموقوف، ومنهم من جرد المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من اقتصر على الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل ذلك البخاري ومسلم وغيرهما. وصنفت الكتب في أبواب الديانة وانتشرت، وكانت مع انتشارها يرجع في عرضها إلى العلماء، فلا يستقل إنسان بأخذ العلم من الكتب. وقد قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان العلم في الصدور عزيزا فلما صار في الكتب ذل، وجاء في بعض الروايات: فلما صار في الكتب شارك فيه المرأة وغيرها. والمقصود من كلامه رحمه الله تعالى أن بعض الناس لما انتشرت الكتب ظنوا أنه يكتفى بأخذ الكتاب والنظر فيه من غير عرضه على عالم، ولكن الأمر كما قال بعض السلف: الكتب خزائن العلم ومفاتيحها بأيدي العلماء، فلا يمكن أن يعرف الإنسان ما في الكتاب إلا بعالم يرشده ويهديه ويدله. ولما انتشرت الكتب توسع الناس في الرواية وصاروا يقرؤون على الشيخ قراءة تسمى العرض، فإن المراد بالعرض أن يقرأ التلميذ على شيخه، وصار الشيوخ يناولون أصحابهم كتبا يعرفون ما فيها ويأذنون لهم في روايتها، فيأخذ الشيخ كتابا عنده اتصل به روايته وبه أحاديث سمعها من الشيوخ فيدفعها إلى تلميذه ويأذن له بأن يروي هذه الأحاديث عنه. وكان هذا عمل أهل الحجاز وغيرهم. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل اختلاف أهل العلم في هذين الأمرين، يعني رواية العلم بالعرض والمناولة. وقد بسط رحمه الله تعالى هذه المسألة في كتابه شرح علل الترمذي، فما أجمله ها هنا تفصيله في كتابه المذكور. نعم. وأنكر بعض العلماء والسرائح بعض من أهل العراق كما أنكر الشهادة على مثل ذلك، منهم أنكر الشهادة على الرسية المكتوبة وعلى أكثر القائمين يقروا عليه ويعلم ما فيه موافقة طائفة من الفقهاء الشهادة دون رواية صارت الأقوال الثلاثة، أحدها منع من رواية بما قرأه على الشيخ أو نوله أو من خطه، وهؤلاء يمنعون زيادة مما نوله من خطه أيضا، وأما الشهادة مما قيل عليه فأقر به فلا يقر قوله في ذلك، وهذا القول كان قديما مشهورا عند أهل العراق وكان مال موجود ينكره عليهم، ومنع طوائف يجيزون العرض دون المناولة، وكان جواز الرواية بالعرض والمناولة، وأن ذلك بمنزلة السمع من الضرار وجواز الشهادة على ما قل عليه فأقر به، وعلى الكتاب المختوم أيضا، وهذا قول العلماء أهل الحجاز وغيرهم، وهاكنا سببا يتعين الفضل بينهما، أحدهما صحة ما قرأه على الشيخ أو نوله به أو وجده بخطه، وكذلك صحة ما وجد من الوصايا والأمان بخط الرجل وجواز العمل بذلك والحكم به، والثاني جواز الرواية والشهادة بذلك، فإن الأول ماذا؟ والثاني ايش؟ والثاني جواز الرواية والشهادة بذلك. لا، هذا خط في كلا النسختين الصحيح، والثالث جواز الرواية دون الشهادة بذلك حتى تحصل الأنواع الثلاثة الأقوال الثلاثة جميعا. نعم. فأما الأول أعد أعد والثاني جواز الرواية لا والثالث والثالث صحة الرواية دون الشهادة بذلك. عندك صحة ولا جواز؟ ثم بعدين عندك مستأنفة جواز الرواية. الحاصل أنه قبل كلمة جواز الرواية والثالث جواز الرواية دون الشهادة، هكذا يستقيم الكلام. والثالث جواز الرواية دون الشهادة، فأما الأول فإن مالك وغيره من علماء الحجاز يرون أن ما عرض على رجل فأقر به وما كره بخطه بمنزلة ما قاله بلسانه بصحة وثبوته في ذلك كله، فإنهم يرون صحة العرض والمناولة ويرون قبول كتاب القاضي وغيره إذا علم أنه كتابه بالشهادة، وإذا نشهد بما فيه وهذا أيضا هو الثالث عن الإمام أحمد فإن مذهبه جواز العرض والمناولة، ومذهبه جواز الرواية من الكتاب إذا عرف الخط الخط، وإن لم يكن بخطه، وكذلك مذهبه جواز العمل بوصية غير شاذ عليها وكذلك الخط، وإن لم يكن بخطه، وكذلك مذهبه جواز العمل بوصية غير شاذ عليها وكذلك الخط، وإن لم يكن خط بخطه، وكذلك مذهبه أن الحاكم والشاهد يعملان بما يجدان بخطهما وإن لم يكن بإقرار، وهذا أكثر الروايات عنه، والرواية التي قال فيها لا يعلم بذلك حتى يكون الكتاب تحت حرزه هو من الاستقرار ليتيقن أنه خطه، وإلا فهو إنما يعمل بخطه لا بحفظه، وكذلك خطر أصحابه من كلامه جواز العمل بكتاب القاضي إلا شهد به شاهدا، وإن لم يقرأ عليهم كما هو مذهب مالك الزهري وقول أبو يوسف وأبي عبيد ومحمد بن ناصر المروزي واختيار السقسمي من الشافعية، وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وسنة قضاة الإسلام بالحجاز والعراق قوم للكتاب وإن لم يشهد على ما فيه، وأول من ضل الشهود على الكتاب بعض القضاة في أوائل الدولة العباسية كسوار بن بصرة وابن أبي ليلى بن كوفة وقد ذكر السواق كسوار بن بصرة وابن أبي ليلى بن كوفة وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه وغيره من العلماء من كانوا يقولون الكتاب من روح ثقة إذا عرف الخط أيضا، وهذه الأبواب في مذهب مالك وقد صرح أصحاب أحمد أن من قوله يقول الكتاب من مجرد معرفة الخط وهزم، وهو قول محمد بن نصر وغيره من فقهاء أهل الحديث، وأما الثاني وهو جواز الرواية والشهادة بذلك فها هنا ثلاثة أشياء عرض ومناولة وشهادة، فأما العرض فإذا قضي على العالم فأقر به جاز أن يرميه عنه وإن لم يأذنه في روايته من الجمهور، وليس في ذلك إلا قيام شهاد وذلك لم يثبت، وإن لم يقر به فسكت فهل له أن يرميه عنه فيه قولان، الجمهور على جواز روايته عنه ويكون سكوته كإطالة، وتنازعوا أن يجوز له في روايته عنه أن يكون حدثني وأخبرني أو لا يجوز ذلك، يقول قرأت على فلان فلم ينكر علي قوله هذا حكاية عن الإمام أحمد، وقد كذلك تنازعوا فيما إذا عرض على الشيخ فأخبر له به هل يقول في الرواية عنه حدثنا وأخبرنا أو لا يقول ذلك، أن يقول في ذلك مختلف، وقلت أصحابه مختلفتهم في حكاية الولايات عنه في ذلك، وأما المناولة إذا ناولوا شيئا معينا يعلمه وقال له كلوني عنك الجمهور على جواز روايته عنه، وتناسعوا فيقول في الرواية والمناولة حدثنا وأخبرنا ولا يجوز ذلك، فليقول قال فلان أو عن فلان أو أعطاني فلان أو ناولني ونحو ذلك على قولي، وقد قيل بجوازي أن تقول أخبرني ولا يجوز أن تقول حدثني، وهو ظاهر كلام أحمد، وإن ولو شيئا وقال وسمعني ولم يدله في روايته عنه ففي جواز روايته عنه قولان، وأما الشاهد فعل قضى القرار عليه وقضى به فلا ريب في صحة الشهادة له، وإن وأما إن لم يقرأه عليه ولم يعلم ما فيه كان يجوز له أن يشهد به إذا أمره بذلك، كما كتب كتابه وختمه وقال لرجل اشهد بما فيه على قوله، وكثير من الفقهاء يمنعون تحمل صحة هذه الشهادة، وهو بنصوص الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور، وذهب طائفة إلى صحة تحملها كالزهري وأبي يوسف وأبي عبيد وهو قول أبي بكر الرازي وغيره، وقد خبرت طائفة من أصحاب أحمد صحة هذه الشهادة من نصه على جواز العمل بها، وليس ذلك بلازم، فإن جواز العمل بها يقتضي صحة الحكم بالخط المعروف، ولا يلزم من ذلك تحمل الشهادة عليه ما لم يسمعه منه، ألا ترى أنه إذا وتحدثنا بخط لم يعرف جاز له أن يعتمد عليه في العمل؟ ألا ترى أنه إذا وجد حديثا ألا ترى أنه إذا وجد حديثا بخط لم يعرفه جاز له أن يعتمد عليه في العمل وتصحيحه، وليس له أن يرمي عنه لأنه لم يتحمل فعله ولم يسمعه منه، ولهذا من عطائفه من العلماء من الرواية في المناولة وجوز العمل بها كما نقل ذلك عن الأوزاعي وغيره، وأيضا فالحكم يعمل بخط أن يعرفه الشاهد في حال التحمل لم يعرفه، وأيضا الحكم. لا أيضا فالحاكم يعمل بالخط الذي يعرفه هذا هو الصحيح، وأيضا فالحاكم يعمل بالخط أن يعرفه حاكم يعني القاضي أحسن الله، وأيضا فالحاكم يعمل بالخط أن يعرفه الشاهد في حال التحمل ما لم يعرفه ما تحمله البتة، فلا سمعه من نقله ولا قرأه من خطه فكيف يصح تحمله بما لا يعلمه بحال، نعم يجوز له أن يشهد أن هذا الكتاب الذي كتبه خطبه وختمه، أو يشهد على الخط إذا فتحه وعرفه، ولعل المراد كثير ممن قال كل كتاب مكتوب المشهود عليه وأن يقرأ على الشهود أن الشاهد يشهد أن هذا كتاب فلان، فيخرج ذلك أنه كتابه، فيكون العمل بالخط وتخريج هذا عن أحمده كتاب القاضي ونحوه، ومن نصوصه المستفيضة بالعمل بالخطوط أولى من تخريج صحة الشهادة بما تضمنه الكتاب المكتوب، لكن يقال تخرج صحة الشهادة على الكتاب المكتوب من صحة رواية المناولة، إن ناوله كتابا لا يعلم طالب ما فيه وإن له في روايته فإنه يجوز له أن يقول إذا قرأه وأجزه فلانا بكذا كما تقدم، ولكن كثيرا من العلماء يدخل باب الرواية أسهل من باب الشهادة ويرى التوسع في الرواية بما لا يتسع بمثله في الشهادة، وليأتي بهذا فرق أمر القول الثالث في أصل المسألة بين بابين رواية الشهادة، فجوز الرواية بالحق والمناولة دون الحكم بالكتاب المكتوب والشهادة به، وهذا قول الشافعي وغيره، وهو المشهور عند المتأخرين من أصحاب أحمد، وفرقوا بينهم بأن الرواية مبناها على المسامحة، فإنه لا يشترط لها العدالة في الباطل، ويقبل فيها قول النساء والعبيد وحديث العنانة ونحو ذلك، بخلاف الشهادة في كلام أحمد إما أن إلى فرق آخر. وهو أن الشهادة قد يخفى تغيرها وزيادتها ونقصها بخلاف الحديث، فإنه قد ضبط وحفظ فلا يكاد يخفى تغيره، وهذا لأن الطعن في رواية إمام الكتاب والشهادة تارة يعلم بعدم الوثوق بالكتاب باحتمال تزويره والزيادة فيه والنقص منه، وبسبب هذا قال من قال إن الرواية من الكتاب كالمنقطعة لأنها مأخوذة عن المجهول، وتارة يعلم بالطعن في صحة تحمل الرواية والشهادة في انتفاع السماع، والذين يجوزون ذلك يحتجون بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم يدعون من غيره وبعمل خلفائه من بعده بالمكاتبات ونحو ذلك مما ليس هذا من قصده، وهذه المناولة التي ذكرناها هي أن له شيئا معينا من روايته قد عرفه ويخبره أنه من رواياته ويأذن له في روايته عنه أو يعتبر إليه بخطه إثم في روايته شيئا معينا من رواياته، فأما الإجازة المطلقة وهو أن يقول أجزت لك جميع ما يصح عندك من الروايات أو يكتب إليه بذلك، فهذا فيه نزاع بين من يرى صحة المناولة معينة، والذي نقله أبو بكر الخطيب وغيره عن أهل المدينة العمل به وقد أنكره جماعة من راسخ من دولة معينة كأحمد بن صالح البصري، ولذلك نقل حمل عن الإمام أحمد ما يدل على كراهيته. وممن أنكر ذلك القرآن هو أبو بكر الرازي وطائفة من الفقهاء المحدثين، وأكثر أصحاب الشافعي وأحمد على دراسة ذلك وتوسعوا في ذلك حتى توجهوا الإجازة المطلقة لكل أحد، وهي التي تسمى الإجازة العامة، وتوجهوا الإجازة للمعلوم. وهذا لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العلم آل الأمر به إلى أخذه عن الكتب، بيّن رحمه الله تعالى أن طريق الأخذ كان بالعرض والمناولة، والمراد بالعرض أن يقرأ المتعلم على شيخه، والمراد بالمناولة أن يناول الشيخ تلميذه كتابه مما هو من مروياته. ثم ذكر اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الاعتداد بالعرض والرواية في باب بالعرض والمناولة في باب الرواية وباب الشهادة، فذكر أن أهل العلم مختلفين في ذلك على أقوال، أولها المنع من العمل بالعرض والمناولة في الرواية والشهادة جميعا، والثاني تسويغ العمل بالعرض والمناولة في الرواية والشهادة جميعا، والثالث تسويغ ذلك في الرواية دون الشهادة. والذي استقر عليه عمل أهل العلم رحمهم الله تعالى وهو قول الجمهور صحة الرواية بالعرض، فإذا عرض التلميذ على شيخه كتابا جاز له أن يرويه عنه ويقول فيه أخبرنا فلان إذا كانوا جماعة، ويقول أخبرني فلان إذا كان لوحده، كما أن القول الذي عليه الجمهور في المناولة أنها إذا اقترنت بالإذن ساغ العمل بها، فإذا ناول الشيخ تلميذه كتابه وقال اروي عنه عني ما فيه صحت الرواية به عند الجمهور، ويرويه بعبارة تدل على ذلك كأن يقول ناولني فلان أو يقول أخبرني فلان مناولة ويبين المناولة. ثم عرض المصنف رحمه الله تعالى في آخر بحثه المتعلق بالعرض والمناولة إلى الإجازة، وحقيقتها أن يأذن الشيخ لأصحابه برواية شيء عنه إما معين أو غير معين، وقد كان فيها خلاف عند أهل العلم فيمن سبق، ثم استقر العمل على الاعتداد بالإجازة كما هو مذهب الجمهور من المتأخرين، إلا أن بعض المتأخرين توسعوا فيها توسعا ممقوتا حتى جوزوا الإجازة لكل أحد، وهي الإجازة بالعموم، كأن يقول الشيخ قد أجزت جميع المسلمين، وبعضهم يقول قد أجزت جميع أهل الأرض، فهذه الإجازة العامة المطلقة فيها ضعف، وأقوى منها إذا كانت الإجازة عامة فيها خصوص، كأن يقول الشيخ أجزت أهل دمشق من بلاد الشام، فهذه فيها نوع قوة عند أهل العلم، وفعلها بعض الحفاظ وروى بها بعض الحفاظ كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والإجازة للمعدوم هي الإجازة لمن سيولد من أولاد المجاز، كأن يقول أجزت فلانا وأولاده من وجد منهم ومن سيوجد منهم، فهذه الإجازة أيضا إجازة ضعيفة كما استقر عليه أعمل أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. وهذا كما توسع المتأخرون في السماع، فإن المتقدمين كانوا لا يسمعون إلا من أهل ما يتوجب، حتى تنازعوا في صحة رواية عمن يحدث من كتابه ولا يقرأ حديثه، فمنعوا ما هو يحدث معه وغيرهما. ورخص فيه آخرون إذا كانت كتبه محفوظة وأهل بعضه إلى الآن يتشددون في ذلك وبسبب ذلك صارت أسانيده نازلة. وأما أكثر المتأخرين فإنهم يسمعون على الشيوخ الذين لا يعرفون ما يقرأ عليهم ويستفيدونهم على أن حصولهم إلى الإسلام حفظ السلسلة والعلوم، وليس المقصود من الرواية عن هؤلاء تلقي علمهم عنهم وضبطهم كما كان السلف، فإن هذه الكتب والأجزاء التي تسلف عن هؤلاء الشيوخ معروفة محفوظة بل منقولة بالتواتر لا تحتاج في نقلها إلى ذلك الشيخ. وصار هذا كالذي يقرأ القرآن ويقرأ على شيخ عن الإسلام فإنه يستفيد من ذلك علوم الإسلام فقط، وإلا فنقل القرآن والقراءة كتابنا متواتر لا يحتاج فيه إلى هذا الشيخ. وكذلك الحديث إنما يعود فيه على من يعرفه ما يعرفه الحفاظ، وما يحققونه من الكتب المعتمد عليها والخطوط الموثوق بها، وتكون الرواية عن هؤلاء الشيوخ لأجل علوم الإسلام واتصال سلسلته بأن الإسلام من خصائص هذه الأمة، مع أن للسمع فوائد تامة من نشر السنة النبوية وإظهارها وبعث العلم عن الاشتغال بها بدراية ورواية وغير ذلك من المصالح. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى توسع المتأخرين في الإجازة ذكر توسعهم فيما هو أعلى وأجلى وأحلى من الإجازة المجردة وهو السماع، فإن المتقدمين لم يكونوا يسمعون إلا من أهل المعرفة والحفظ، ولم يكونوا يسمعون ممن ضعفت معرفته وحفظه. أما أكثر المتأخرين فإنهم يسمعون على الشيوخ الذين لا يعرفون ما يقرأ عليهم ويستجيزونهم، فيكون شيخ عامي لكن له سماع صحيح لكتاب من كتب الإسلام فيقبل عليه بالسماع لأجل حفظ سلسلة الإسناد والعلو. فليس المقصود بهذا تلقي العلم عنهم وضبطه، وإنما المقصود الإبقاء على تسلسل الرواية في هذه الأمة طبقة بعد طبق. وليس شيء أشهر في الإسلام مما وقع لأبي العباس الحجار رحمه الله تعالى، فإنه كان شيخا عاميا صالحا لكنه وجد له في طبقة من طبقات سماعات صحيح البخاري اسمه، فلما كشف عنه وجد حيا وكان قد قرب المئة، فسمع عليه صحيح البخاري أكثر من 100,000 أو يزيدون طبقة بعد طبقة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الحجاج المزي والحافظ الذهبي رحمهم الله تعالى جميعا، وكان شيخا عاميا كما صرح بذلك تلميذه ابن كثير في كتابه التفسير في تفسير سورة الصف، وهذا هو الأمر الموجود اليوم. فإن عامة من تؤخذ عنهم الرواية ليس المراد بها ضبط العلم بهم، بل ربما كان غيرهم ممن لم يعتني بهذا الشأن اعتناء كبيرا ولا رفع إليه رأسا، ربما كان أكثر ضبطا وأثبت قدما في تمييز العلم من أولئك الشيوخ، لكن الحرص على علو الإسناد وطلبه خصيصة من خصائص هذه الأمة، مع كون الكتب محفوظة وعلومها منثورة منشورة فيها، إلا أن الأمة لم تزل، فإن أهل العلم لم يكتفوا بأن البخاري صنف صحيحه ثم صاروا يأخذون من الكتاب، بل سمعه من البخاري 100,000 كما ذكر تلميذه الفيرابلي رحمه الله، ثم سمعه الناس من بعدهم على أصحاب البخاري، وهكذا طبقة بعد طبقة إلى زماننا هذا، وسماع البخاري بحمد الله تعالى موجود في هذه الأمة. فمن أنكر هذا فقد أنكر عمل الأمة في قرون متطاولة، والأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن لنقص العلوم وضعف الهمم صار بعض الناس يزعم أن هذه الأسانيد لا نفع منها، وهذا من أعظم الجهل، فإن هذا أمر من خصائص الأمة. نعم ينبغي أن لا يكون هذا وكد الطالب وأكبر همه، وإنما يكون أكبر همه الدراية والرعاية، ثم إنه ينبغي له أن يحرص على السماع للإجازة المجردة، فلا يكتفي بمجرد أن تكون عنده إجازة في البخاري ومسلم وبقية الكتب ثم لم يقرأ هذا الكتاب على شيخ أبدا، بل ينبغي له أن يحرص على سماع هذه الأصول العظيمة من كتب أهل الإسلام على شيوخ الرواية ما أمكنه ذلك، فرواية بسماع خير من رواية بإجازة. وانظر إلى أحوال السلف رحمهم الله تعالى في عنايتهم بالسماع، وكيف أنهم كانوا يقطعون أميالا كثيرة لسماع كتب محفوظة، فيبقى اتصال أسانيدهم، كما حصل لأبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي، فإنه سمع البخاري صغيرا، وكان أبوه يؤدبه في الطريق بأن يجعله أحيانا يحمل صخرة ليعلمه أن العلم ينال بالمشقة والتعب. وربما بكى أبو الوقت، وربما حمله أبوه إلى موضع الدرس والسماع، وبقي إسناده رحمه الله تعالى إلى يومنا هذا متصلا سماع البخاري من طريق عبد الأول بن عيسى السجزي رحمه الله تعالى. نعم. فصل. وكان المقصود بذكر هذه المقدمة أنه وقع السؤال من جماعة من شيوخ الرواية الذين أدركناهم السماع. ولا يغتر الإنسان بموت هذا الأمر في هذا الزمان ويظن أن ما عليه الناس صحيحا، فإن أهل العلم ممن سبق أكثرهم إن لم يكن كلهم لهم عناية، وقد أدركنا في هذه البلاد كثيرا من الشيوخ لهم رواية، ولكن لم يسألهم أحد أبدا عنها، منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن مرسد، وشيخنا الشيخ علي الحمد الصالحي، وشيخنا الشيخ عبد الملك بن عمر آل الشيخ، فهؤلاء كلهم كانوا من أهل الرواية، كذلك مفتي البلاد العلامة بن باز رحمه الله كانت له رواية، وشيخه الشيخ محمد بن إبراهيم كانت له رواية، وهكذا كل عالم من علماء هذا البلد كان لهم رواية، إلا أن العلم مات في الناس، كما أدركنا هذا في كل بلد دخلناه، فقد دخل الإنسان مصر فرأى موت هذا، وكيف أنه بقي شيوخ قلائد ربما لم يحمل العلم عنهم أحد، ودخل الإنسان الهند وباكستان فرأى شيوخا لهم سماعات للكتب الستة، ومع ذلك لم يسمع أحد أبدا عنهم صحيح البخاري ولا ما اتصل لهم السماع، كما اتفق لشيخنا المحدث الكبير الشيخ عبد العزيز بن سعيد اللاهوري المعروف بعزيز زبيدي شارح البخاري، فإن هذا الرجل له سند متصل بالسماع إلى البخاري رحمه الله، ومع ذلك فإن هذا الرجل لم يسمع عليه صحيح البخاري كاملا من أوله إلى آخره إلا رجلان من أهل الأرض، وهما بحمد الله من أهل هذه البلاد، فينبغي أن يعتني الإنسان بطلب السماعات ويتفقد ما جاء من المرويات عن الشيوخ مما يتصل بنقل القرآن والسنة النبوية وما وراءها من علوم الشريعة، فإن في ذلك أجرا عظيما في حفظ العلم على الأمة. أنه وقع السؤال عن جماعة من شيوخ الدعاة الذين أدركناهم بالسماع والإجازة للشارع.